أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أننا ما زلنا بصدد الكلام على اسمه المنان سبحانه وتعالى، وذكرنا فيما ذكرنا أهمية التعبد لله تعالى وذكر الله تعالى وتوحيد الله تعالى ودعاء الله تعالى بهذا الاسم المشرف. وكان ما ذكرنا أيضا كيف يأخذ المرء حظه من هذا الاسم، يعني من اسم الله المنان، كيف يأخذ هذا الحظ الذي به تصلح أحواله مع الله تعالى وتصلح أحواله مع الناس. إن هذا الأمر في معرفة حظ المرء من أسماء الله تعالى هو الركن الركين الذي به يترقى المرء إلى الله تعالى، وبه يتقرب إليه ويتعلق به سبحانه وتعالى، ويحب ربه ويعرفه ويعبده حق عبادته، وفي نفس الوقت يكون سببا لدوام ذكره والتعلق به ولهج اللسان والقلب بهذه الأسماء المشرفة من أسماء الله تعالى، مما يظهر عليه آثارها. يعني ضاقت عليك الدنيا وضاقت عليك الأخلاق وضاقت عليك الأعمال، وصرت إلى هذه الحال السيئة التي نراها. ذكرنا أن الحل الأمثل العظيم السريع في كيف يأخذ المرء حظه من الأسماء الحسنى، كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى باسمه التواب والغفور والوهاب والرزاق والمنان، ويذكره سبحانه وتعالى بغير ذلك من الأسماء التي أشرنا إليها: السلام والمؤمن والمهيمن، وبغير ذلك من هذه الأسماء التي هي توحيد الرب سبحانه وتعالى على الحقيقة. وكما تعلمون طريقتنا في شرح الأسماء ذكرناها مرات عديدة، أننا نفسرها التفسير الموضوعي الذي قد أتى به القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو أصدق تعبير مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله تعالى وصفاته لا يدلك على الله إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يخبرك عنه جل وعلا إلا كتابه وكلامه العزيز سبحانه وتعالى. وبالتالي فنحن محتاجون إلى أن نعرف ما قرره القرآن الكريم في ذلك، وما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم اتجهنا إلى هذا التفسير المبارك، تفسير الموضوعي، ليجمع ما ورد في كل اسم من هذه الأسماء وما يتعلق به وعاقبته وطريقة التخلق به وما يترتب على ذلك من آثاره وبركته ورحمته التي ذكرها القرآن الكريم، حيث تتنزل هذه البركات وتلك الآثار والعواقب الجميلة لهذه المعرفة بالله على أحوال المرء وقلبه وظاهره وباطنه وأعماله، بحيث تكون هذه الأعمال وتلك الظواهر كلها تكون لله تعالى. ثم بعد أن نذكر التفسير الموضوعي إجمالا، نشرح بعض الآيات التي تبين هذه المعاني وتوضحها، بحيث يستقيم قلب المرء على محبة كلام الله ومعرفته سبحانه وتعالى، وعلى جمال القرآن وعلوه وبلاغته، وما يتعلق بشرحه الكريم لهذه المعاني التي تنزل دواء لأمراض القلوب وعللها، وشفاء لهذه المصائب والأفات التي أعاقت المؤمنين عن السير وعطلتهم عن أن يسيروا إلى الله تعالى ثابتين متقدمين مستقيمين إلى الله تعالى، وأعاقتهم كذلك عن النظر في أعمال الآخرة والسير إليها. وذكرنا في المرة الماضية الآية الكريمة في قوله نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وبينا هذا المن من الله تعالى، يعني كيف يظهر من المنان سبحانه وتعالى على هؤلاء المستضعفين في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فبينت هذه الآية الكريمة منة الله تعالى على المستضعفين المتقين من أهل الله تعالى وخاصته من المؤمنين، وكيف أن الله تعالى بدل استضعافه وحوله إلى قوة وإلى تمكين في الأرض، وجعلهم بعد أن كانوا أذلة عبيدة جعلهم أئمة يقتدى بهم، وجعلهم بعد أن كانوا لا يملكون شيئا جعلهم الوارثين في الأرض، وبعد أن كان قد تمكن منهم أعداؤهم وتمكن منهم فرعون، إذا بهذه المنة من الله تبارك وتعالى تقلب تلك الأحوال فيهلك عدوهم، يعني يهلك الله تبارك وتعالى عدوهم وينصرهم عليه ويقيم لهم دولتهم التي امتدت كما رأينا في هذه السنين التي على فيها بنو إسرائيل بما كان بسبب منة الله تعالى عليه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقلنا هذه الآية كذلك متعلقة بأهل الإيمان، أنهم مهما وصل استضعافهم إلى هذه الدرجة التي لا يرجى معها نصر ولا فلاح ولا علو ولا شيء، إذا بهم حال تمسكهم بدين الله تعالى وبشرع رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم إذا بليل الاستضعاف ينقشع، وإذا بنهار التمكين يأتي، وإذا بصبح النصر وإدالة دولة الكفرة وهزيمة أعدائهم هي الحال التي تظهر حينئذ. ولكن كما ذكرنا هؤلاء المستضعفون لا بد وأن يكونوا أهلا لتمكين الله لهم ونصر الله إياهم، وأن يكونوا أهلا لأن يجعلهم أئمة وأن يرثوا الأرض ومن عليها كما ذكر الله تعالى في بني إسرائيل. ومن ثم كانت مسؤولية أهل الإيمان مسؤولية عظيمة في أن يتحملوا أعباء هذا المن من الله تعالى، وأن يقوموا بهذا الجهد الذي يعيد إلى هذه الأمة رشدها ويعيد إليها دولتها ويرفع راية الإسلام ويهزم راية الكفران كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك مسؤولية عظيمة. إذن أحد طرقها التي نحن فيها أن يتعلموا توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أو بداية يتعلمون هذه المعرفة الوثيقة بالله تعالى، إذ لا يعرفون الله جل وعلا إلا بأن يعرفوا أسماءه. إذا لم يعرفوا أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى فكيف يوحدونه وكيف يعرفونه وكيف يحبونه وكيف يقبلون عليه وكيف يدعونه بأسمائه الحسنى كما أمر، وكيف يتخلقون بأثار هذه الأسماء وتلك الصفات. واضح. اليوم نستكمل آية أخرى نود أن نشير إليها. فإذا كانت الآية الأولى في الكلام على ما يتعلق بالمنة على المستضعفين في الدنيا، فكذلك كانت منة الله تعالى عليهم في الآخرة. فدرس اليوم إذن هو المنة التي امتن الله تعالى بها على المؤمنين في الجنة، أو امتن عليهم بالنجاة وتحقيق أسباب رضوان الله تعالى عليهم، وهي في قوله سبحانه وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وهذه الآية كما تسمع في ظاهرها أن أهل الجنة يتساءلون بينهم عن هذا الحال الذي كانوا فيه، ثم بعد ذلك يقولون لقد من الله علينا ووقانا عذاب السموم. والعلة في ذلك، يعني علة المن عليهم في الجنة، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا ظاهر الكلام. جمال القرآن والمعاني الأخرى التي تشير إليها الآية، نشير إلى بعضها سريعا ليتضح المقام في هذا المقال أو المقال في هذا المقام. فنعود إلى شرح هذه الآية. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الذي يقرأ القرآن لا بد أن يتأمل فيه كما ذكرنا، وأن يتدبره، وأن يحاول التفكير فيما يطلع عليه، وأن يعلم كما ذكرنا في القرآن الكريم أن يعلم أنه هو المخاطب بهذا الكلام. أي أحد يقرأ القرآن أول ما يتعلم أن الله تعالى يخاطبه هو به، لا يخاطب غيره، ويتركه، وإنما القارئ له هو المخاطب به، فإن كان أمرا فهو مأمور به، إن كان نهيا فهو منهي عنه، إن كان قصصا وسيرة فهو مطالب بأن يفهم مواضع العبرة، إلى غير ذلك من القضايا المتعلقة بالاعتقاد والعمل والأخلاق والسلوك التي احتواها القرآن الكريم. مما يصادفنا في هذه الآية قوله وأقبل، الواو هذه أول ما يقابلنا، وأقبل بعضهم، الواو هنا للعطف، فأقبل هذه معطوفة على أي شيء؟ يقول معطوف على قوله يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، وهم يتنازعون الكأس فيما بينهم، يعني فيما هم فيه من فرح الجنة وفيما هم فيه من نعيم وسرور ولذة، يتحدثون ويتناقشون ويتسامرون في مثل هذه المجالس من مجالس النعيم، وهو حال أهل الجنة. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لذلك يقول والتقدير عطف على جملة، يعني وأقبل بعضهم معطوفة على جملة يتنازعون فيها كأسا والتقدير، وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني يتنازعون الكأس وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي وهم في تلك الأحوال الجميلة الحسنة التي هم فيها من أفراحهم ولذاتهم ونعيمهم وسرورهم يتساءلون. من الذين يتساءلون؟ يقول ولما كان إلحاق ذريتهم بهم، إلحاق ذريتهم بهم مقتضيا مشاركتهم إياهم في النعيم، كما تقدم آنفا عند قوله ألحقنا بهم ذرياتهم أو ذريتهم على القراءة، كان هذا التساؤل جاريا بين الجميع. وهذه نقطة نعود إليها الآن فورا، وهي قولنا الذي ذكره الشيخ هنا، يتساءلون، من الذين يتساءلون؟ لو أنت تقرأ القرآن الكريم تلاحظ الآية في قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، لحافظ الآيات، وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا وأقبل بعضهم إلى آخر هذا، إلى آخر هذا السياق الجميل. الملاحظ يلاحظ هنا أن هذه الآية جاءت معترضة في النصف، لي وقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، سياق القرآن ماشي كده، حد حافظ السياق بيقول إيه؟ بيقول إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، مش كده؟ ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. جاءت هذه الآية معترضة كده، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، كان السياق يقول إيه بقى الآية التي بعدها، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم إلى آخر الآيات، إنما جاءت هذه الآية في النصف هكذا بقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. طيب هذا الدخول وهذا الاستطراد لهذه الآية في نصف آيات، كما يقال في نصف آيات النعيم واللذة والسرور، أو بما يسميها الشيخ هنا هذا اعتراض بين كرامات المؤمنين في الجنة. الكرامات من أول إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين إلى آخره، إلى قوله يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم كؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض. يقول له بقى هذا الاعتراض بين كرامات المؤمنين، كان السياق يقول ايه؟ طيب حد واخد باله؟ السياق بيقول ايه من الاول؟ ها؟ ان المتقين. يبقى كان المفروض يجي ان المتقين تاني ولا والذين امنوا؟ والذين امنوا دي عايده على مين؟ ها؟ عايده على المتقين. مش ان الذين بيقول ان المتقين في جنات ونعيم، وبعدين قال والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم، يعني كان السياق يقول وتبعتهم ذريتهم بإيمان، يبقى إن المتقين في جنة ونعيم، وهم وذريتهم ومن اتبعهم بإيمان، صح؟ طيب يقول له إيه دخل هذه الآية في الاعتراض؟ يقول له الأول ذكر بمسمى الإيمان، ذكر هؤلاء بمسمى الإيمان اللي هم مين بقى؟ اللي هم المتقين الأولين، ما هم المتقين، بس ذمهم هنا بالإيمان ليه؟ قال لأن الإيمان هو الأصل في أن تلحق بهم ذريتهم، يبقى ذريتهم مش هتلحق بهم غير لما يبقوا إيه؟ غير لما تبقى المؤمن إيه؟ هذه الذرية إيه؟ مؤمنين. يبقى الصفة التي تعلق بها أن يلتحق بهم ذريتهم هي صفة الإيمان. طيب هذه الأولى، والثانية قال والثانية أن من تمام النعيم ومن كمال النعيم الذي تنعم به المؤمنون في الآخرة أن تكون ذريتهم معهم، لا أن يكونوا هم في النعيم وأولادهم وذريتهم معذبون في الجحيم. وكأن الله تعالى كمل لهم نعيمهم وسرورهم ولذتهم بأن جمع لهم أولادهم وجمع لهم ذرياتهم، فاكتمل نعيمهم وسرورهم وأنسهم باجتماع أنسهم بأولادهم وذرياتهم كما ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك يقول ألحقنا بهم ذرياتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان. طيب اللفظ هنا ذرياتهم بإيمان، يعني هذه الذرية التي اتبعت هؤلاء ولحقت بهم، لحقت بهم لكونهم مؤمنين أي إيمان ولا إيمان عظيم؟ لأن إيمان هنا يقول لك إيه بتوع اللغة يقولوا إيمان هنا منكرة، التنكير دايما يفيد إيه؟ يا إما التهويل يعني يا إما تعظيم الشيء، واخد بالك، أو تقليل شأن على حسب سياق الآية. طيب واتبعتهم ذريتهم هنا بإيمان، المنة هنا بأي إيمان ولا بإيمان عظيم؟ ها؟ هيمتن عليهم الله سبحانه وتعالى بإيه؟ ها؟ لا بأي إيمان. يبقى مجرد ذريتهم ما تؤمن كده هيلحقهم بهم حتى لو لم يبلغوا درجتهم، منة من الله تعالى على المتقين. هذا إيه؟ هذه المنة عشان الناس لما تقرأ تفهم المنة في هذه الآية، أنهم إذا آمنت ذريتهم مجرد مسمى الإيمان يحدث لهم، الله تعالى يمن على هذه الذرية التي لم تبلغ في إيمانها وعملها الصالح مبلغ آبائها أن يلحقهم بآبائه، منة من الله تعالى على هؤلاء المتقين، منة على هؤلاء المؤمنين. لذلك قال ألحقنا بهم ذريتهم. هل هذا ينقص الأباء والأصول شيئا من أعمالهم؟ يعني إلحاقهم بهم كان سببا في أن تقل حسناتهم ليأخذها هؤلاء الذرية؟ قالوا لا، ما أنقصنا هؤلاء الآباء من أعمالهم شيئا، وإنما كان فضل الله تعالى الواسع عليهم وعلى ذريتهم بأنه ما أنقصهم من عملهم شيئا، وفي نفس الوقت ألحق بهم ذريتهم في درجتهم، منة من الله تعالى وإكمالا للنعيم وتتميما لسعادتهم وأنسهم بجوار الله تعالى والنبيين. وتأتي الآية التالية في قوله كله وما لتناهم من عملهم من شيء، تكملة الكلام القرآن الفريد، كل امرئ بما كسب رهين. أما الذي أدخل هذه، طيب لما كل امرئ بما كسب رهين بقول له المرهون بعمله. طيب ما المنا إذن في أن هؤلاء الذرية يلتحقون بالآباء إذا كانوا قد رهنوا بأعمالهم؟ يقول الشيخ هو المعنى أن فيها كنايتان، أن فيها كنايتين، إحداهما أن أهل الكفر مقرونون بجزاء أعمالهم، وثانيتهما أن ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بآبائهم في النعيم ألحقوا بالجنة كرامة لآبائهم، ولولا تلك الكرامة لكانوا مرهونين بأعمالهم كما رهن غيره. فهمت دي؟ وكل امرئ بما كسب ايه؟ رهين. فكان ينبغي لهؤلاء الذرية أن يرهنوا بأعمالهم ولا يلحقوا بآبائهم، أليس كذلك؟ لأن أعمالهم لا تصل إلى درجات آبائهم فلا يلحقون به. صحيح؟ قال له صحيح. قال له طب ما الإباء الكرامة لهن؟ قال ولكن كرامة لآبائهم وإتماما لنعيم آبائهم لم يرتهنوا مثل كفار بأعمالهم التي أدوا، وإنما رفعت أعمالهم إلى أعمال آبائهم في الدرجة حتى حصلوا بذلك آباءهم، فلم يرهنوا هم كذلك كرامة لآبائهم، لم يرهنوا بأعمالهم أو بجزاء أعمالهم التي لا تبلغ أعمال آبائهم. يبقى الآية فأفادت ذلك، كل امرئ بما كسب رهين. قال له حتى هؤلاء الذرية؟ قال له لا، هؤلاء الذرية لم يرهنوا كرامة لآبائهم، لم يرهنوا بسبب أعمالهم الناقصة التي لم تبلغ آبائهم، ولكن كرامة لآبائهم رفعت هذه الدرجة حتى حصلوا آبائهم، ولم يرهنوا بأعمالهم فيتأخرون عن آبائهم، فيتأخروا عن آبائهم. واضحة دي؟ يبقى لما تقرأ بقى كل امرئ بما كسب رهين، وقبل كده قلنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، احنا ألحقنا بهم ذريتهم ازاي وكل امرئ بما كسب رهين؟ قال له كرامة لآبائهم لم يرهن هؤلاء بأعمالهم كما رهن غيظهم. فاهم دي اهي؟ طب احنا فهمنا الآية دي، يعني نرجع بقى للآية الأصلية. الآية الأصلية اللي هي ايه؟ الآية الأصلية بتاعتنا ايه؟ طيب فهمنا هنا أن الذرية قد لحقت بالآباء كرامة للآباء، فاجتمعت الذرية والآباء، ليس كذلك؟ صحيح؟ أهو كلام الله تعالى، وأن الذرية لم ترتهم بأعمالها كما ذكر الله تعالى رهنهم كغيرهم. ماشي كده؟ أنا كنت عايز أقرأ الكلام ده عشان تفهموه شوية، إنما حنطول لو أرينا. نعود إلى قوله وأقبل بعضهم. مين بقى بعضهم؟ تفهمت هي من الآية قبلها؟ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من الذين أقبلوا يتساءلون؟ بل أباء والذرية، مش كده؟ والأباء بيقول لك إحنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خايفين عليكم ما تجوش في درجتنا وتبعدوا ويؤخركم عملكم السيء عن اللحاق بنا، وأن نكون على هذا الأنس من الله تعالى وعلى هذه الدرجة من النعيم، وأن يصيبنا الحزن والكآبة بسببكم وبسبب عدم لحاقكم أو بسبب عدم اجتماعنا جميعا في مقر رحمته سبحانه وتعالى. هذه قريبة كده. لذلك قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا ده هذا أحد القولين في تفسير الآية. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خايفين أو من توقع المكروه الذي يصيبكم فلا تلحقون بنا، فمن الله علينا وجمعكم إلينا واجتمع شملهم وتم أنسهم واكتمل فرحهم ولذاتهم كما يقول، فمن الله علينا ووقانا جميعا سبحانه وتعالى نحن وأنتم عذاب السموم والعلة. إنا كنا من قبل ندعوه, كنا ندعوه سبحانه وتعالى, إنه هو البر الرحيم ندعوه. هنا الآية هنا تقول إن كنا من قبل ندعوه, ندعوه لأن يهديكم وأن يحصلكم بنا فقط, ولا حذف المفعول فدل على العموم, يعني كنا ندعوه بكل الدعاء الذي منه أن يجتمع شمل المؤمنين أباء وذرية. بقينا آية هنا عشان كده يقول إيه الآية عامة, كنا من قبل ندعوه, ليس ندعوه فقط لأن يجتمع شمل ذريتهم بآبائهم, وإنما الدعاء هنا دعاء, أي أنما الدعاء هنا دعاء عام, يعني كنا ندعوه ونعبده ونتضرع إليه أن يقينا أسباب الهلكة وأن يجمع بيننا بأسباب النجاة سبحانه وتعالى, إنه هو البر الرحيم. ولبره ورحمته, لأن بروره ورحمته ليس كمثلهما شيء, فقد استجاب سبحانه وتعالى. فهمنا معنى من معاني المن إذن من الله تعالى على المؤمنين, كيف امتن الله تعالى عليهم في هذا الحال ووقاهم عذاب السموم, كيف امتن الله عليهم وما أنقصه من عملهم من شيء, كيف امتن عليهم وألحق ذريتهم بهم ولم يرهنهم بعملهم, كيف امتن عليهم وأتم عليهم نعيمهم ولذتهم وسرورهم, كيف امتن عليهم سبحانه وتعالى بتمام أنسهم بأولادهم, كيف امتن عليهم برفع وزيادة أعمال آبائهم كرامة لهم, أي رفع أعمال أبنائهم كرامة لآبائهم. هذه منن لا حصر لها إذن هذه الآية. ونقرأ كلام الشيخ إذن بعد هذا الشرح المبسط لهذه المعاني التي أشرنا إليها, ونقرأ الكلام الأول. فهم كيف دخلت هذه الآية معترضة بين آيات كرامة المؤمنين, هدي يقول لنا كده كيف دخلت هذه الآية المعترضة أو السبب في الاعتراض, وقوله أقبل بعضهم على بعض يتساءلون, مع أن السياق كان كله في إيه؟ السياق كله كان في إيه؟ كرامات المؤمنين ونعمهم, ليس كذلك؟ طيب, ويبقى قوله تعالى وأقبل بعضهم قلنا معطوف على إيه؟ مش في عطف هنا هو؟ قلنا معطوف على إيه؟ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم, وهم يتنازعون هذا الكأس, أقبلوا يتساءلون تماما للأنس وإظهارا لفضل الرب وتبيينا لمنة الله تعالى العظمى على هؤلاء الآباء والذرية في نفس الوقت. ماشي, نقرأ الكلام الشيخ. وأقبل الواو كما ذكرنا للعطف, والعطف على جملة يتنازعون فيها كأسا, أي وهم في تلك الأحوال الجميلة التي ذكرنا, تكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين إلى آخره, أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وضمير بعضهم, أقبل بعضهم, الضمير في بعضهم عائد على إيه بقى؟ عشان اللي يقرأ يبقى واخد باله, يتعلم جماليات القرآن كما ذكرنا. الضمير عائد إلى المتقين وإلى ذرياتهم كما أشرنا, مش المتقين وذرياتهم هم الذين تساءلوا, وجاء سؤال على هذا النحو الذي يقول: والإشفاق هو توقع المكروه وهو ضد الرجاء، وهذا الإشفاق كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا يتعلم المرء علل المنة من الله تعالى، لماذا يمتن الله تبارك وتعالى عليهم، وما هي أسباب المنة حتى يتعلم شيئا جديدا يقدمه لله تعالى يريد به منة الله. والمنة في هذه الحالة إن كنا الأول الإشفاق، كنا قبل في أهلنا مشفقين، إذا كانوا خائفين وجلين، ولم يكونوا مشفقين هنا في هذه الآية فقط على أبنائهم، وإنما كانوا مشفقين على أنفسهم وأبنائهم وعلى أعمالهم وعلى علاقتهم بالله تعالى وقيامهم بمسؤولياتهم التي نقول فيها أو يقول فيها مشفقين على عدم القيام بحقوق التكليف الشرعي، القيام بما أمر الله تعالى. وهذا الإشفاق سبب من أسباب منة الله. عندما يكون المرء مشفقا خائفا يتوقع المكروه، لا يتوقع أن عمله يمكن أن يكون سببا لنجاته، بل على العكس يعمل ويظن كما أشرنا أن عمله ليس سببا للنجاة وليس سببا للفوز، بل على العكس لا يكون سبب الفوز والنجاة إلا الخوف والحذر، وأنه دائم التوقع للمكروه من أعماله وأقواله وتصرفاته حتى يكون أشد احتراسا منها لما يقع بسببها في معصية الرب سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإشفاق، هذا الإشفاق في الدنيا على حسب المنة في الآخرة، بمعنى أن الإشفاق درجات متفاوتة، ليس كل المتقين في هذه الحياة الدنيا مشفقين نفس الدرجة، خائفين متوقعين للمكروه مترقبين لأعمال آخرتهم حذرين لها، وإنما الإشفاق درجات على حسب القيام بحق التكليف الشرعي. وبالتالي كانت منة الله تعالى على حسب هذه الدرجات في درجات الإشفاق في الآخرة، فمن كان أكثر إشفاقا كان أعلى درجة، ومن كان في الدنيا أقل إشفاقا وخوفا كان في الآخرة كذلك أخفض درجة عند الله تعالى. وهذه مسألة لا كلام عليها، هم درجات عند الله، ومن خاف في الدنيا أمن يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا خاف يوم القيامة، ومن خاف كما ذكرنا في الدنيا أمن يوم القيامة على حسب خوفه، فإن كان خوفه كبيرا كان أمنه كبيرا، وإن كان خوفه ضعيفا كان خوفه في القيامة كذلك، إشفاقه كذلك، فبالتالي كان أمنه أقل عند الله تعالى. واضح؟ لذلك يقول والإشفاق توقع المكروه وهو ضد الرجاء، وهذا التوقع متفاوت عند المتسائلين بحسب ما يجبه التقصير في أداء حق التكليف أو من العصيان. ولذلك أي هذا الإشفاق أقوى في جانب ذرية المؤمنين، لأنهم ليسوا على حال آبائهم، وإنما وهم يتكلمون لما أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا كنا قبل في أهلنا مشفقين، الذرية كانوا خائفين بسبب سوء أعمالهم وزيادة عصيانهم، كانوا أكثر خوفا من أن يحل عليهم مكروه الرب في الآخرة أكثر من الآباء. لذلك يقول ولعله في جانب الذرية أظهر في معنى الشكر، لذلك كان الشكر في حق الذرية أظهر في الآخرة، أن الله تعالى قد أوصلهم إلى هذه الدرجة مع قلة الأعمال والوقوع في العصيان، فكان كما يقول في جانب الذرية أظهر في معنى الشكر، لأن أصولهم من أهلهم، فهم يعلمون أن ذرياتهم كانوا مشفقين من عقاب الله تعالى إلى آخر هذا الكلام. ويجوز، وهو المقالة التي اخترناها، ويجوز أن تكون المقالة وهي قوله إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، ويجوز أن تكون هذه المقالة صادرة من الذين آمنوا من المتقين يخاطبون ذرياتهم الذين ألحقوا بهم ولم يكونوا، أي هؤلاء الآباء المتقون يحسبون أنهم سيلحقون بهم، لم يكونوا يحسبون أبدا أنه ستلحق بهم ذرياتهم هؤلاء المقصرون المفرطون. فالمعنى إن كنا قبل مشفقين عليكم فمن الله علينا، يعني من علينا بالعفو عنكم، من علينا بالعفو عنكم. وقالوا من الله علينا لأن العفو عن الذرية كأنه عفو عن الآباء، لأن رفع الحزن عن الآباء كان بسبب العفو عن الذرية. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ فمن الله علينا بالعفو عنكم فأذهب عنا الحزن، ووقانا سبحانه وتعالى أن يعذبكم بالنار. وقى الآباء تعذيب الأبناء بالنار سبحانه وتعالى، فكان منة عليهم هم، أي على الآباء من الله تعالى. فلما كان عذاب الذرية يحزن آباءهم جعلت وقاية الذرية منه وقاية لآبائهم، لذلك قالوا ووقانا عذاب السموم، يعني وقانا وإياكم هذا العذاب بسبب وقايتكم أنتم لهذا العذاب، لأنكم لو كنتم تتعذبون كنا نحن في الحزن والألم والضيق لتعذيبكم، إغراقا في الشكر عنهم وعن ذريتهم، أي فمن الله علينا جميعا ووقانا عذاب السموم. لذلك جاء التعبير القرآني بفمن الله علينا ووقانا، أي جميعا عذاب السموم، لأن وقاية الذرية وقاية للآباء، وأن المن عليهم من على الآباء من باب الأولى، وبالتالي كانت منة الله تعالى عليهم عظيمة، فقالوا شاكرين شكرا كبيرا لله تعالى، إغراقا كما يقول الشيخ في الشكر، فمن الله علينا ووقانا جميعا نحن وأنتم عذاب السموم. والسموم هي الريح التي تهب من جهة حارة جدا يعلمها العرب، وهذه الريح أيامها من يستنشقها يموت. الريح السموم هذه كانت من الرياح التي إذا جاءت فإنما تأتي بالدمار والهلاك، وأطلقت هنا على سبيل تقريب المعنى هؤلاء في الآخرة. وجملة إنا كنا من قبل ندعوه هذا تعليل، ليست هذه العلة؟ علة لماذا؟ علة إيه؟ علة لماذا؟ إنا كنا من قبل ما هي ندعوه، تعليل لمنة الله عليهم، من الله علينا لأننا كنا من قبل ندعوه، لذلك يقول فهذا تعليل لمنة الله عليهم، وهذا التعليل هو المفيد لأهل الإيمان في انتظار منة الله تعالى، كما ذكرنا المنة الأولى وهي الإشفاق الذي ذكرنا الصفة الأولى وهي الإشفاق الذي يستدعي المنة. يبقى أول حاجة يعملها المرء حتى ينتظر منة الله المنان هي الإشفاق في الدنيا والخوف على نفسه وأهله، وكذلك أن يكون متحملا كما أشرنا لمسؤوليات هذا الدين في قوله فمن الله علينا، لأن الإشفاق يكون على حسب القيام بتكاليف الشرع، فإذا خفت تكاليف الشرع هذه دلت على أن الخوف في الآخرة يزداد والمنة تقل، وإن قام بهذه التكاليف في الدنيا فإن المنة في الآخرة تزداد والأمن يرتفع، كذلك ترتفع درجته عليهم. ذلك يقول إنا كنا من قبل ندعوه تعليل لمنة الله عليهم وثناء الله وثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه استجاب لهم. صحيح؟ صح ولا لا؟ إنا كنا من قبل ندعوه استجاب أو لم يستجب؟ استجاب لهم ولا ما استجابش؟ استجاب وألحق ذريتهم بهم. صحيح؟ وامتن عليهم بذلك وأمنهم في هذا الخوف، فكان هذا القول ثناء منهم على الله تعالى لما استجاب لهم سبحانه وتعالى. عندما تقول كنا ندعوه من قبل، هو البر، هو الرحيم، هو الجميل، هو سبحانه وتعالى المجيب، فدل ذلك على أننا نثني عليه سبحانه وتعالى بأنه قد استجاب هذا الدعاء، أي كنا من قبل اليوم يوم الآخر ندعوه، أي في الدنيا. وحذف متعلق ندعوه للتعميم، ندعوه بأي شيء، محذوف هذا المفعول، لذلك قال أي كنا نبتهل إليه في كل أمورنا. كنا من قبل ندعوه، وهي الصفة الجميلة التالية التي بها يمتن الله تعالى على عباده أنهم لا يتخلفون عن دعائه والابتهال له سبحانه وتعالى مع حسن الأدب في هذا الدعاء والابتهال، حتى يستجيب لهم سبحانه وتعالى ويمتن عليهم بأن يعطيهم ما يريدون منه جل وعلا، وألا يخذلهم سبحانه وتعالى فيما دعوا ربهم به. لذلك يقول كنا نبتهل إليه في أمورنا كلها، وأول أمر دخل معنا في هذا العموم هو الابتهال إلى الله تعالى بالإحسان إلى هذه الذرية الموجودة، وهو الدعاء لأنفسهم ولذريتهم بالنجاة من النار ولنوال نعيم الآخرة. واسمع هذه الجملة الجميلة، يقول الشيخ ولما كان هذا الكلام إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وأن هذا الكلام أن الله استجاب وأنه سناء وأنه منا، وكل هذا أخذ ورد، هذا في دار الدنيا ولا في دار الآخرة؟ ها؟ في الدار الآخرة اللي هي دار الإبقى، سموها دار الحق. يبقى ما ينطق أحد فيها إلا بإيه؟ إلا بحق. اسمع بقى هذه الجملة المبنية على هذا الكلام، يقول ولما كان هذا الكلام في دار الحقيقة لا يصدر إلا عن إلهام ومعرفة من الله تعالى، كان دليلا على أن دعاء الصالحين لأبنائهم وذرياتهم مرجو الإجابة. جملة جميلة أوي. صحيح؟ الكلام ده في دار الحقيقة ووقع، صحيح أو لا؟ يقول نعم صحيح، ووقع وفي دار الحقيقة، ولا يقال هذا الكلام في دار الحقيقة إلا عن إلهام ومعرفة بالله تعالى، أو إلهام من الله ومعرفة به سبحانه وتعالى، فدل ذلك على هذا المعنى الجميل، وهو أن دعاء الصالحين لأبنائهم ولذرياتهم ترجى إجابته من الله تعالى، لأنهم كانوا يقولون قولا حقا وفصلا قد وقع في دار الحق. صحيحة؟ حد واخد باله؟ كما دل على إجابة دعاء الصالحين من الأبناء لآبائهم على ذلك. وهل هذه المسألة التي ذكرناها من أولها إلى آخرها هي للصالحين في دعائهم لأبنائهم، أو أن يدخل فيها كذلك الصالحون من الآباء إذا دعوا لأبنائهم المقصرين إلى آبائهم الذين قصروا في هذه الحياة الدنيا وخرجوا منها ولم يصلوا فيها إلى الأعمال الصالحة التي توصلهم لدرجة أبنائهم؟ قال ونفس الكلام يحدث أن يلحق الله تعالى الآباء الذين لم يسعفهم عملهم الصالح أن يلحقهم بأبنائهم الذين وصلوا إلى هذه الدرجة من الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر وولد صالح يدعو له أو يدعو له بالخير. فدل على استجابة دعاء الولد الصالح في أبيه، وكان مما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد الصالح كذلك يلحق به آباؤه ممن لم يصل إلى درجته، فضلا من الله تعالى كذلك، كما تفضل على الأبناء فألحقهم بالآباء الصالحين سبحانه وتعالى. والبر أي المحسن في رفق كما ذكرنا، والرحيم أي شديد الرحمة. وأفاد ذلك هذه المبالغة كما يقال قصر الدعاء للمبالغة، أن البر الرحيم هو الله، وأن غيره ليس ببر ولا رحيم على الحقيقة، وأن كل بر ورحمة إنما هو من بره ورحمته سبحانه وتعالى. وسأل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله أن يزيدكم علما وعملا، وأن يبارك لنا فضيلتكم وعلمكم، وأن يمن عليكم الصحة والعافية، وأن يكفيكم ما أهمكم جميعا، آمين رب العالمين. هل في قوله تعالى: قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، تدخل في المنة؟ لا شك أنها تدخل في المنة في الدنيا والآخرة. وسأل يقول: إذا خطر على بالي العبد ذنب معين ولم يفعله، كيف يكتشف هذا بسبب الشيطان أو فساد القلب؟ هذه لا تفرق، أن فساد القلب أحد أسبابه العظيمة هو الشيطان ووسوسته ونزغاته، وبالتالي المسألة لا تفرق إلا في كيف يتحرز المرء من هذا الفساد، سواء كان هذا الفساد من النفس أو من الشيطان أو من الهوى. وهي المسائل التي يدخل الشيطان منها إلى القلب ليفسده، كما ذكرنا في المرات الماضية، الشيطان ينظر في القلب فيجد فيها أسلحته، فيأخذ هذه الأسلحة ويهاجم القلب بها، يجد فيه العجب والرياء وحب الدنيا وطول الأمل، ويجد فيه حب المال والصور والنساء وغير ذلك من الغضب والشهوة، فيأخذ هذه الأسلحة ويقاتل بها المرء من نفسه حتى يسوء قلبه، وحتى يسود هذا القلب، وحتى يضعف عن مقاومة تلك الأمراض مرة أخرى. ماشي كده، في حد لي سؤال؟ مش بقول عشان الأسئلة، بقول عشان ما إخواننا بعد ما نصلي كله يجي يسأل، مفيش أسئلة بعد الدرس. خلاص كده. طيب، الناس فهمت المنة من الله تعالى هذا الدرس، علموا هذه المنة العظيمة، وعلموا تفسير هذه الآيات الجميلة الجديد الذي لم يسمعوه من قبل. طيب، هذه الثانية، علموا طريقة هذه المنن وكيفية تحصيلها، كيف يحصل هذه المنن من الله تعالى، كيف يكون مشفقا في الدنيا على نفسه وأولاده، وقائما بحقوق التكليف الشرعية وبنور الأوامر الإلهية، وكيف يكون داعيا لربه سبحانه وتعالى متململا بين يديه ليحصل بهذه الصفات وتلك الأخلاق هذه المنن من الله تعالى. الناس فهمي؟ طب يبقى الناس هتستفيد ايه بقى؟ هيا احد يقول لنا بقى نستفيد ايه النهاردة؟ نستفيد ايه النهاردة؟ واحد يقول انا استفيد ايه؟ طيب يعني اللي هيخرج من الدرس هيخرج بايه؟ احنا عايزين نخرج بمسالتين بس. المساله الاولى الدعاء الرب باسمه المنان سبحانه وتعالى والتفكر فيها مره اخرى. يعني شوف بقى لنا كام درس مع المنان، وما جلس امرؤ يذكر الله تعالى باسمه المنان ويعدد المنن ويشكر على هذه المنن كما ذكرنا. والامر الثاني الذي يخرج به المرء كيف يتصف بهذه الصفات التي بها يمن الله تعالى عليه من الإشفاق والدعاء والابتهال والقيام بحقوق الشرع الشريف في هذه الآيات، كيف يحقق في نفسه الخوف والبكاء والتضرع، كيف يحقق في قلبه ولسانه الدعاء لنفسه وذريته والمسلمين بما يكون سببا لأن يلحق بهم ذريتهم بهم ذريتهم أو أن يلحق آباؤهم بالذرية أو أن يجتمع المؤمنون وقد تنزلت عليهم بركة الله تعالى. وأخي أسأل يقول ما حد الاختلاط في صلة الرحم مع العلم أن أقاربه يجلسون جلسات فيها اختلاط، فلا يجوز له أن يختلط بأقاربه مطلقا إذا كان الرجال في مكان والنساء في مكان؟ معلش غير ذلك لا، ما تركت فتنة هي أضر بعد على الرجال من النساء. الاختلاط كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الحم، قال الحم هو الموت، هما يعني دخول أقارب الزوج على المرأة، قال هو الموت، شبه هذه المصيبة بكونها موتا بجامع أنها شيء شديد في مخالفة الشرع الذي لا ينبغي أن يقع فيه المرء مهما كان السبب. سأل يقول السلام عليكم ورحمة الله، إني أحبك في الله. ما هو حق المرأة لو طلقت قبل الدخول بها؟ هل يكون نصف المؤخر ونصف القائمة أم نصف المؤخر فقط؟ نصف المؤخر ونصف القائمة، هذا حق المرأة إذا طلقت قبل الدخول، لأن القائمة في العرف تقوم مقام المقدم والمرأة تأخذ نصف المقدم ونصف المؤخر. فإذا كانت القائمة هي نصف المقدم، إذا كانت القائمة هي المقدم الذي اتفقوا عليه فإن لها نصف هذا المقدم، ولكن نصف هذا المقدم فيما يكون من مهر لأترابها لأمثالها من بنات عمها وغيره. يعني واحد راح يكتب قائمة مثلا ب100,000 ويقول ده مقدم ويكتب لها 10,000 مؤخر، يبقى المقدم والمؤخر 110,000، يبقى أنه نص المقدم والمؤخر. لا، نقول القائمة التي هي في حدود نصف المهر أو في حدود ما يقدم للمرأة من مقدم المهر. يعني يفرض مقدم المهر 15,000 20,000 10,000، فبها يكتب للمرأة هذه القائمة، ما زاد ليس من المهر وإنما هذه أشياء يشتريها الرجل وتشتريها المرأة. وأما قيمة المهر فهي قيمة مثل مهور أمثالها، يعني واحدة هيتجوزها يبقى المهر هيدفع مقدم مؤخر 20,000 30,000، خلاص يبقى 10 مؤخر 20 مقدم، يبقى 20 مقدم دول ليها نصفهم. كتب بقى قايمة ب100,000، كتب قايمة ب3,000، كتب قايمة ب500,000,000، أي حاجة يبقى ليها نصف المهر، يعني نصف ما يوضع في القائمة بمسمى المهر. واضح؟ القائمة نعم من حق المرأة، ولكن إذا اختلفوا يبقى حق المرأة ده اللي احنا بنتكلم عليه ليها نصف المهر فقط، يعني مهر أمثالها.